بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 97 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك ليلة 27 من شهر محرم من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 46 بعد 100، البشاشة المخلصة. قوله صلى الله عليه وسلم في ذكره الإحسان: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وذلك أن البشاشة المخلصة الصادرة بالقلب على الوجه تعبر عما يكنه من محبة ووداد وأنسه برؤية أخيه واجتماعه به، وهي جذابة للقلوب كما هو مشاهد، وأي إحسان أبلغ من هذا؟ وأما مجرد البشاشة الخالية من الوجه المتطلق عن القلب فإنها قليلة الجدوى. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 46 بعد 100، وعنون لها بقوله: البشاشة المخلصة. وهذه المسألة متعلقة بخلق عظيم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند لقاء المسلم لأخيه، وهو لقاؤه بالبشاشة والبشر والسرور وطلاقة الوجه. والمصنف رحمه الله عنون لها بقوله: البشاشة المخلصة. وهذا دليل على أن هذه البشاشة وطلاقة الوجه قد تكون مخلصة وخالصة، يريد بها صاحبها الأجر والثواب من الله، وقد يراد بها المجاملة التي لا ترجع إلى احتساب الأجر. فالإخلاص مؤثر في كون هذه البشاشة تصدر من قلب محتسب، واحتساب الأجر في سائر الأعمال مؤثر في إتقانه وفي الإتيان به على الوجه الصحيح. ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي فيه الترغيب على هذا الأمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال في ذكر الإحسان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني لا تحقرن شيئا من المعروف، تقول هذا قليل، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني طلاقة الوجه هي أسهل ما يكون على الإنسان عندما يلقى أخاه. وهذا من الخلق العظيم الذي جاء به الإسلام في حق المسلم. نلاحظ أن الإسلام حث على 3 أمور تجاه المسلمين فيما بينهم، وتجاه المسلم في حق أخيه. أحد هذه الحقوق متعلق بالقلب، والآخر باللسان، والثالث بالجوارح. وشعب الإيمان ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة كما هو معروف في تفسير السلف للإيمان. في تعريفه قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فحقوق المسلم جاءت منقسمة على هذه الأصول. أما عمل القلب فهو المحبة، ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا عمل القلب، وهو أن تحب المسلم، تحبه لله لا لغرض من الدنيا ولا لعرض زائل منها، وإنما تحبه لله لأنه قائم بأمر الله، لأنه عابد لله، لأنك ترى محافظته على الصلاة، ترى عليه آثار الإيمان والعبادة، فتحبه لله. فهذا أمر عظيم يدل على قيام المسلم بحق أخيه بعمل القلب، وهي المحبة التي تكون في القلب. بل هذه المحبة جاءت عظيمة، وهو أن لا يؤمن الرجل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض العلماء: لو أحب لهم ما هو عليه لم يخلص في حبه لهم، لأنه قد يكون مقصرا فلا يحب أن يكون جميع المسلمين على تقصيره. ولهذا كان بعض السلف إذا دعي له بالدعاء المشهور الآن بين الناس، بعض الناس إذا أحسنت إليه أو رأى خيرا قال: كثر الله في المسلمين أمثالك. فكان بعض السلف إذا دعي له بهذا الدعاء يقول: لا، وإنما أريد أن يكون المسلمون أفضل مما أنا عليه، ولا أتمنى أن يكون جميع المسلمين على ما أنا عليه. فقالوا أن الإنسان ينبغي له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما دل على هذا الحديث. وفرق بين ما يكون عليها الإنسان وما يستشعره من تقصير، وبين ما يحب لنفسه من الكمال. فالواجب هو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير والفضل والكمال. هذا عمل القلب. وعمل اللسان إفشاء السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وهذا عمل اللسان. بقي عمل الجوارح، وهو طلاقة الوجه كما جاء في هذا الحديث. فاجتمع عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح على أداء هذا الحق العظيم للمسلم. القلب محب، واللسان يقوم بأداء هذا الحق معبرا عما في القلب فيسلم على أخيه، والوجه طلق مستبشر بلقاء المسلم. تعظم المحبة بين المسلمين، ويكثر التواصل بينهم، ويسود المعروف فيما بينهم لأداء هذه الحقوق. ولهذا جاء الشرع بالتحذير من التقصير في هذه الحقوق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز الهجر أكثر من ثلاثة أيام. قد يكون في النفس شيء من العتاب أو شيء من الغضب، والله عز وجل حكيم عليم. وهذه النفس البشرية، يعني جاء الشرع بمراعاة هذه النفس، قد يكون في الإنسان أو في قلبه شيء فرخص له في ثلاثة أيام، بعدها لا يجوز له أن يهجر. وهذا الهجر يكون لمبرر، أما إذا كان لغير مبرر لا يجوز. فما بعد الثلاث لا بد من إزالة الهجر وإلقاء السلام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، والتدابر هو أن يولي كل واحد من المسلمين الآخر دبره، إذا لقيه أعرض عنه وولاه دبره سلك طريقا آخر، فهذا مما نهى عنه الشرع. الشاهد أن البشاشة من حقوق المسلم على أخيه، وأن يلقى أخاه بوجه طلق، وطلاقة الوجه هو ظهور البشر وظهور الفرح على الوجه بلقاء المسلم، ومن ذلك الابتسامة والاستبشار بلقاء المسلم لأخيه، فهذا من المعروف وهو مما يدخل في شعب الإيمان. قال المصنف رحمه الله وذلك أن البشاشة المخلصة الصادرة بالقلب على الوجه تعبر عما يكنه من محبة ووداد وأنسه برؤية أخيه واجتماعه به، كما ذكرنا اللسان ترجمان القلب، فاللسان معبر عما في القلب والوجه معبر بالبشاشة عما في القلب، فدل هذا على وجود المحبة في القلب، ولهذا إذا ذهبت المحبة لا ينطلق اللسان بإلقاء السلام ويحصل التدابر والتقاطع ومنع السلام ومنع البشاشة، بل لربما لقي أخاه بعبوس وغضب، فهذا مما يتنافى مع هذا الخلق العظيم. والمصنف هنا يتحدث عن مرتبة عالية في هذا الأمر، وهو ما عبر عنه بقوله البشاشة المخلصة، يعني ليست بشاشة فقط كما يقال متصنعة، يعني لا ترجع إلى عمل القلب، بل بشاشة مخلصة يريد بها الأجر من الله، وهي معبرة عما في قلبه من المحبة العظيمة، وهي أيضا مما يزيد في المحبة وتبادل المحبة بين المسلمين، ولهذا قال وهي جذابة للقلوب كما هو مشاهد، فإن البشاشة تجلب المودة وتجلب المحبة يعني بين المسلمين، ويحصل في هذا في القلب محبة لهذا الذي يلقى المسلمين بوجه طلق وهو مستبشر بلقائه لإخوانه. قال وأي إحسان أبلغ من هذا، وهو أن يكون هناك في القلب محبة عظيمة مع إلقاء السلام مع بشاشة الوجه وطلاقته. قال وأما مجرد البشاشة الخالية من الوجه المتطلق عن القلب فإنها قليلة الجدوى، أحيانا تحصل أو يحصل تصنع البشاشة وطلاقة الوجه لكنها لا ترجع إلى عمل القلب، وإنما هي كما يقال متصنعة ليست راجعة إلى عمل القلب، وكل قول أو عمل لا يصدر عن القلب فإنه يظهر على صاحبه، فيكاد الناس يعرفون من كلام الرجل هل هو نابع من القلب أم أنه جرى على اللسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني القراءة لا تتجاوز الحناجر ولا يظهر عليها الخشوع وأثر القلب فيها، كذلك الكلام فإنه يكاد يعرف هل هو خارج من القلب أم أنه مجرد كلام يجري على اللسان، كذلك هذه الأخلاق في المعاملة يعرف الناس هذا، ولهذا يقال أن بعض الأخلاق متصنعة متكلفة، يعني ليست هي نابعة من قلب، فالقلب هو الذي يقوي هذه الأفعال والأخلاق، ويظهر أثر القلب في هذه الأمور. ولهذا يقال في بعض الكلام أنه من القلب إلى القلب، يقولون ما خرج من القلب بلغ القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان، ما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان، يعني لا يؤثر في النفس. فالإخلاص يعني في القول والعمل هذا مؤثر في الناس، وهذه القلوب شواهد، كما هو معروف القلوب يخاطب بعضها بعضا، فإذا لم يكن القلب مستحضر لما يقوله الإنسان فإنه لن يبلغ آذان الناس، كلمات هذه لن تبلغ، لن تتجاوز الآذان مجرد سماع لكلام. فالشاهد أن هذا الخلق العظيم الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى احتسابه عند الله، وأن لا يحقر الإنسان شيئا من المعروف، حتى الابتسامة، طلاقة الوجه، البشر، فإن الإنسان يحتسب أجره في ذلك على الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفائدة 147، الأمر باللين والقول الحسن، قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. ما أعظم فوائد هذه الإرشادات الحكيمة والأمر باللين والقول الحسن لعموم الناس والرفق، فإن لها التأثير العظيم في حصول المراد المطلوب من أقوال وأفعال، ولها الوقع الأكبر في التحبب إلى الناس وإزالة ما في قلوبهم من بغض وغل وحقد، وجلب خواطرهم إلى مطلوبك الديني والدنيوي. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 147، وعنون لها بقوله: الأمر باللين والقول الحسن. الأمر باللين والقول الحسن، الأمر هنا أمر الشارع، فإن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر كوني، وهو أمر الله عز وجل الذي يخلق به، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. والأمر الشرعي هو ما يأمر به في الدين، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وجميع الأوامر في الكتاب والسنة التي خوطب بها الناس في الشرع هي من الأوامر الشرعية. الأمر باللين هذا جاء به الكتاب والسنة، واللين هو الرفق، وهو يخالف الشدة والقسوة. والقول الحسن، القول الحسن هو الكلام الطيب الذي يكون طيبا في ألفاظه، طيبا في طريقة أدائه، فإن الكلام يوصف بأنه طيب وحسن لحسن ألفاظه ولحسن أدائه، فإن بعض الناس يعني قد يتكلم بألفاظ سيئة، وقد يتكلم بألفاظ يعني حسنة ولكنها بزجر وشدة، كأن يرفع صوته بغلظة وشدة ويقول للمسلم اتق الله بشدة وعبوس، فهذه الكلمة طيبة وحسنة ولكنها خرجت بأسلوب شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يكرهه رأوا الغضب في وجهه، ولربما ابتسم ابتسامة المغضب، فكيف يكون الإنكار مع الابتسامة؟ يعرف الناس أن هذه ابتسامة فيها شيء من الغضب والعتب، ولم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، وما نقل عنه الفحش عليه الصلاة والسلام، بل كان أمره كله لين ورفق ورحمة وإحسان إلى الناس، وهو المبلغ عن الله. فيجب على الأمة أن تتأسى بنبيها صلى الله عليه وسلم في النصح، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر. ذكر المصنف رحمه الله عدة أدلة لهذا الأمر، منها قول الله عز وجل في خطابه لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا السياق العظيم فيه من العبر ما فيه. أولا يلاحظ أن الله يخاطب رسولين كريمين وهما موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، فيأمرهما بالذهاب. الذهاب لمن؟ إلى فرعون. اذهبا إلى فرعون. من فرعون؟ فرعون الطاغية، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فهذه عبر للناس. قد يقول بعض الناس: من فلان حتى أذهب إليه؟ الله عز وجل أمر رسولين كريمين، ليس يعني هذا أمر عادي، ليس هو هذا رجل عادي يؤمر بأن يذهب إلى فرعون. يأمر موسى وهو كليم الله وهو من أولي العزم، ويأمر معه أخاه هارون، يأمر رسولين كريمين أن يذهب إلى فرعون. ما طلب منهما وأمرهما أن يستدعي فرعون، اذهب إلى فرعون. ثم يأتي بيان حال فرعون: إنه طغى. هذا فرعون الطاغية، يخبر الله عز وجل عن طغيانه ويأمر بالذهاب إليه. وهذا الأمر موجه من رب العالمين لرسولين كريمين: إنه طغى. هذه فيها فائدة، بل فوائد. فائدة الأولى فيها بيان حال المدعو، وهذا يحسن بكل داعية قبل أن يدعو أن يعرف حال المدعو وحال المدعوين، وهذا يشهد له من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذه فيها فائدة، ولهذا يحسن بالداعية قبل أن يذهب إلى بلد لا يعرف البلد ولا يعرف أحوال البلد أن يسأل عن حال المدعوين، هل هم مسلمون أو كفار؟ بلد لا يدري هل هذا البلد مسلم أو كافر، لا بد أن يدرك هذا الأمر. هل هم تسود فيهم السنة أم فيهم بدع؟ هل تسود فيهم شبه؟ هل يوجد هناك أمر ينبغي أن يراعى؟ هذا لا بد أن يلم الداعية به قبل أن يتكلم، لأن الداعية كالطبيب جاء ليعالج، والطبيب الذي يصرف العلاج قبل أن يعرف حال المريض هذا ليس بطبيب. ولهذا الآن أصبح الأطباء يستعينون بعد الاستفصال من المريض بالتحاليل وبالأشعة وبكثير من التحليلات التي يستكشف بها الطبيب حال المريض. وهؤلاء الأطباء الحذقاء الكبار منهم هم من أكثر الناس تأني في صرف العلاج أو القيام بشيء إلا بعد التبين التام. فالداعية من باب أولى أن يكون ملما بحال المدعو. الفائدة الثانية أن الله عز وجل ينبهنا لهذه المسألة العظيمة، وهو أن طغيان الرجل أو طغيان المدعو لا يمنع من الرفق به في الدعوة. ولهذا لما أغلظ رجل على أحد الخلفاء قديما قال له لست أنا بأطغى من فرعون ولست بأحرص من موسى. يعني هذه فائدة، بعض الناس يستخدم الشدة، فإذا قيل له لما قال الشدة مع من يقبل الخير، اللين مع من يقبل الخير، وأما هؤلاء لا ينفع معهم إلا الشدة. يخاطب بهذه الآية أن الله عز وجل يأمر موسى وهارون أن يلين ويرفق بفرعون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. هذا كلام رب العالمين، مع أن بعض الناس الآن لا يدري عن حال المدعو أحيانا، وقد لا يدري هل يستجيب أو لا يستجيب. وهذه فيها فائدة أخرى، وهو أن الذي يأمر وهو رب العالمين موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون الذي قال الله فيه إنه طغى، يعلم رب العالمين أن فرعون لا يهتدي. وهذا فيه رد على بعض الناس الآن استخدم الشدة، فإذا عوتب عليها قال أنا أعلم أن فلان لا يقبل الحق فأستخدم معه الشدة، مع أنه لا يدري، قد يقبل فلان، لكن لو قدر أنه نزل وحي من السماء أن فلان لا يقبل الحق يكون حاله كحال فرعون. رب العالمين يعلم أن فرعون يموت على الكفر، وأنه طاغية، وأنه شديد البطش، ويخبر قبل دعوته يا رسوليه يقول إنه طغى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا. هذه عبرة وموعظة عظيمة لكل داعية، أن الله عز وجل الذي هو غني عن فرعون وعن إيمانه وغني عن العالمين يرسل رسولين إلى فرعون ويخبر أنه طغى ويعلم أن فرعون لا يهتدي، ومع هذا يأمر بدعوته. وهذا دليل على أن الدعوة يجب أن تبذل للناس ولو لم يقبل الناس حتى تقوم الحجة، لأن من مقاصد الدعوة إقامة الحجة. بعض الناس حتى إنه لربما أهمل أبناءه، فيقال له لما قال ما يقبل الأبناء اليوم لا يقبلون، والمدرس يقول الطلاب لا يستجيبون. ولو لم يستجيبوا ادعهم إلى الخير، تبرأ الذمة وتبرأ ذمتك بدعوتهم. ولو أن الله هداهم وأنت مقصر في دعوتهم ستحاسب على تقصيرك، لأن بعض الناس يقول إن شاء الله أن يهديهم هداهم، نعم، لكن لو هداهم وأنت مقصر في دعوتهم ستحاسب على تقصيرك، ولو أن الله لم يشأ هدايتهم ودعوتهم ستؤجر على دعوتك. فإذن لا بد من بذل الدعوة، وهذه الدعوة تكون برفق ولين وتودد ورحمة، وأن تظهر للناس أنك محب الخير لهم. فقولا له قولا لينا، وهذا القول اللين يدخل فيه كل ما يدخل في هذا المعنى من الألفاظ الطيبة السهلة ومن المخاطبة بالكلام يعني المقبول الذي يكون أقرب إلى النفس، وكذلك الأسلوب، لأن بعض الناس يعني فيه شدة وعبوس يتكلم وهو غاضب، وبعض الناس يقول كأن فلان يريد أن ينقض علينا بعصا ويضرب الناس لشدة ما يرون فيه من البأس، حتى إنه يتعب في نفسه، بعض الناس يتعب نفسه وكأنه يتصور أنه محاسب عن هؤلاء وأن لا بد أن يستجيب الناس. لا، إنسان يدعو إلى الله يبين النصوص وينصح ويبذل الخير، فإن قبل الناس الحمد لله، إن لم يقبلوا فقد أديت ما حملت. ثم يقول الله عز وجل لعله يتذكر أو يخشى. لعله هذا خطاب رب العالمين للدعاء لعله يتذكر، مع أن الله يعلم أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، ولكن ما دام الأمل موجود عند الداعية في دعوة المخالف من الكفار ومن غيرهم فيدعو ويقول لعله يتذكر أو يخشى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه من مقاصد الدعوة. وأما الجزم بالاستجابة لا نجزم باستجابة أحد، ولا نقطع أيضا بضلال أحد، لا تقل فلان لن يستجيب، وإنما يبذل الإنسان الخير لعله يتذكر أو يخشى. وإذا تذكر فقد خشي الله، لأن الأمر هذان الأمران متلازمان. إذن هذه عبرة وموعظة عظيمة، وهذا السياق يدل على استخدام اللين مع كل مدعو ومن كل داعية. كما تلاحظون هذا السياق قطع الحجج على كل متشدد، يقول فلان لا يستجيب، فلان فيه كذا وكذا، أنت لست بمسؤول، قول القول اللين واستجب لأمر الله عز وجل. وأما هداية القلوب فهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. أيضا قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، والحسن في الكلام، والكلام الحسن هو كل كلام طيب فيه تودد للناس وفيه إظهار الحرص عليهم واختيار الكلمات الطيبة. يعني لاحظوا كلام رب العالمين لعباده، يا أيها الذين آمنوا، ما في آية في القرآن يا أيها الذين عصوا، مع أن في المسلمين عصاة، فالله خاطبهم بالإيمان ورغبهم في الخير. ولهذا حتى لو كان في الناس تقصير ما يجوز للخطيب ولا للداعية يقول أيها الفساق، ينفر الناس منه، يخرج الناس من المسجد. ولو خاطبهم يا أيها الذين آمنوا يذكرهم بالإيمان، تقول للمسلم يا مسلم اتق الله، أنت مسلم، تذكره بإسلامه، تذكره بتقواه، تذكره بإيمانه. فالمؤمن قريب مهما ظن به الناس الظنون، فقلبه قريب ورجوعه قريب، والتقصير ما سلم منه أحد، ولكن كل إنسان له مخالفة، فقد ترى مخالفة عند فلان وله من الحسنات ما ليس لك. فالمسلم لا يحقر إخوانه في شيء. بعض من يظن في نفسه الظنون ويحقر الناس لربما كان عند هؤلاء الناس الذين يحقرهم من الخير ما ليس عنده، لهم أعمال فيما بينهم وبين الله، يتصدقون ويصومون ويفعلون، وقد يكون عليهم قصور ظاهر لكن لديهم حسنات خفية. فالمسلم لن تعدم الخير من مسلم. ولهذا فإن مخاطبة المسلمين بالكلام الطيب الحسن أولا فيه أجر للمخاطب، والثاني فيه أثر عظيم على استجابة يعني المدعو، وهو أن يكون بكلام طيب مقبول. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما كان العنف في شيء إلا شانا. ما كان الرفق في شيء إلا زانا، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الرفق ممدوح في كل شيء، وأن الرفق زينة، زينة للدعوة، زينة للكتاب، زينة لهذا الدرس، زينة لهذه الموعظة وهذه الخطبة، زينة للنصيحة. الرفق ممدوح، والرفق هو اللين وحسن الخطاب وعدم التعجل في الأحكام، لأن بعض الناس يبادر إلى الحكم إذا ما دعا أو وجه مخالفا، فإذا لم يستجب له لربما هدده بدخول النار، كالذي كان يعظ أخاه ثم قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا يجوز للإنسان أن يتألى على الله ويخاطب أحد المسلمين يقول يعني لن يغفر لك، أو ستدخل النار، أو يقسم على أنه سيعذب، أو يقسم أنه سيجد أثر هذا الذنب. لا، قد يتوب ويتوب الله عليه ويحسن حاله، ولكن يوجه المسلم إلى الخير ويرغبه في الطاعة ويقول له: أنا محب لك ومحب للخير أن يكون فيك، وأحب لك من الخير ما أحب لنفسي، وكلنا مقصر، ولكن أنا أنصحك اليوم وأنت تنصحني غدا. يعني هذا الكلام الذي يكون مقربا للقلوب ويكون أدعى لقبول المخالف. قال: وما كان العنف في شيء إلا شانه. ما كان العنف والشدة في شيء إلا كان شينا وكان وبالا على هذا الموقف، سواء في الدعوة أو في المعالجة. هذا في كل شيء: مخاطبة الرجل لزوجته، مخاطبة الوالد لولده، مخاطبة المدرس لطلابه، مخاطبة ولي الأمر للرعية، مخاطبة القاضي للخصوم. كل هذا إذا كان برفق ولين فإنه زينة وله أثر عظيم في قبول الناس واستجابتهم. جبل الناس على حب الإحسان والخير والرفق. قال المصنف رحمه الله: ما أعظم فوائد هذه الإرشادات الحكيمة والأمر باللين والقول الحسن لعموم الناس والرفق، فإن لها التأثير العظيم في حصول المراد المطلوب من أقوال وأفعال. هذا له أثر عظيم، لأن الناس يقبلون من الرفيق اللين ما لا يقبلون من الشديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم له شواهد عظيمة يعني في الرفق، يجب على الأمة أن تتأسى به. موقف لو لربما حصل فينا اليوم لقام الناس وفعلوا بهذا الرجل الأفاعيل. يأتي شاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، عليه الصلاة والسلام، ائذن لي في الزنا. يعني يتصور الموقف: رسول رب العالمين في جمع من أصحابه، ويأتي شاب ويقول ائذن لي في الزنا في هذا الملأ العظيم. فهذا لو لم يحصل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لفتك بهذا الشاب. كيف يجرؤ أن يستأذن أن يؤذن له في الزنا من رسول رب العالمين؟ يعني هذا لو فعله فاجر يستحي أن يظهر هذا في ملأ أو عند رجل يعني صالح، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وكيف به يطلب أن يؤذن له في هذا؟ ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا صاحب شبهة وليس هو صاحب معصية. لديه شبهة، لأنه لو أراد المعصية لفعل وما جاء ليستأذن، لكن ظن أن الزنا حق يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقطه، فإذا أسقطه أباحه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن هذا الرجل لديه شبهة، فقال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك لخالتك؟ يعدد عليه في كل مرة يقول: لا والذي بعثك بالحق. قال: والناس لا يرضونه لنسائه. ثم وضع يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الشاب وهو ممتلئ يقين بهذه الموعظة. انظروا إلى هذا الرفق. هذا لربما لو حصل لبعض الدعاة اليوم لانقض بالسب والشتم على هذا الذي جاء ليستأذن في الزنا. آخر رجل آخر يبول في المسجد، أعرابي يأتي ويبول في المسجد، وفي الحديث أنه قام الصحابة ليوقعوا به رضي الله عنهم، غير على دين الله وعلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. قال الشراح: لا تزرموه، يعني لا تحملوه على أن يقطع بوله. قال: والحكمة من ذلك لأنه قد يتضرر في بدنه، وأنه لو قطع بوله وقام لربما انتقل انتشر البول في المسجد. قالوا: هذا شاهد، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. قالوا: ارتكاب خف الضررين، وهو أن يبقى البول في مكان واحد مع النفع الذي يحصل لهذا الرجل بأن لا يتضرر، فالمصلحة تقتضي أن يترك حتى يتم بوله، حصل الذي حصل. وهذا فيه دليل أيضا، شاهد لطيف، أنه فرق بين الإذن في الشيء ابتداء وبين أحيانا السكوت وغض الطرف عما شرع فيه حتى يعالج الأمر. فقال: دعوه لا تزرموه، حتى قضى بوله ثم دعا بذنوب من ماء وهو دلو كبيرة، وأمر أن يوضع على مكان البول فطهره. وهذا أيضا فيه فائدة أن تطهير الأرض يكون بوضع ماء على هذا المكان، تغور النجاسة في داخل الأرض مع هذا الماء ويتطهر المكان. وكل شيء بحسبه، تطهير كل شيء، تطهير كل شيء بحسبه. فهذا الرجل أثر هذا الموقف فيه، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا عليه الصلاة والسلام ولا ترحم معنا أحد. قال: لقد حجرت واسعا. شيء عظيم، هذه المواقف من النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الحجة على كل مدعي الغيرة على الدين. كيف نسمح لرجل يبول في المسجد؟ كيف نأذن لشاب أو لا نعاقب من يأتي ويطلب الإذن بالزنا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا أغير على دين الله من رسول الله، ولسنا أغير على دين الله من رب العالمين الذي يقول: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. لماذا؟ لأن اللين يولد اللين والرفق والقبول، والشدة تولد الشدة والنفور. والذين جربوا الشدة مع أبنائهم أفسدوهم. يعني أقرب إنسان لهذا الشاب والده، ولو استخدم الشدة مع ابنه فقده، فكيف به يستخدم الشدة مع غيره؟ كيف مدرس يستخدم الشدة مع الطلاب؟ فهذا من باب أولى أن لا يقبل منه. جرب الناس قديما وحديثا المدرس الرفيق اللين يقبل منه ما لا يقبل من الآخر، والأب الرفيق اللين مآل أمر أبنائه إلى الرجوع إليه وقبول كلامه. والشدة لا تولد إلا النفور، ومقابلة الشدة بالشدة وتولد أيضا زرع وغرس الشدة في نفوس هؤلاء الذين يتوجه إليهم التربية. فهذه آداب عظيمة تدل على أثر الرفق واللين في المدعوين وفي الناس. قال المصنف: ولهذا الواقع الأكبر في التحبب إلى الناس وإزالة ما في قلوبهم من بغض وغل وحقد وجلب خواطرهم إلى مطلوبك الديني والدنيوي، لأن هذا فيه أدعى لقبول الناس. والناس اليوم يقبلون من الرفيق اللين ما لا يقبلون من غيره، لأن كلامه فيه لين وفيه رفق. والكلام أيضا ينبغي أن يكون بحسب المناسبة، إذا كانت المخالفة ترجع إلى شبهة لا بد من إزالة الشبهة، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة خطأ هذا الشاب. وإذا كانت المخالفة ترجع إلى معصية فإنه ينبغي أن يوعظ هذا العاصي. فليس المقام مقام واحد، أحيانا المقام يقتضي إزالة الشبهة، وأحيانا يقتضي المقام الوعظ، وأحيانا يقتضي المقام السكوت. مثل يعني موقف يحصل من أحد الأبناء في ملأ في مجلس، فلو زجرته في المجلس لكان هذا كسر لقلبه، ولكن قد تغض الطرف أو تريه الغضب أو عدم الارتياح، فإذا خلوت به وانفض المجلس نصحته وقلت: يا بني أنا لم أكلمك في المجلس لأني أحترمك ولا أريد الناس أن يروا مني الغضب عليك، والله سيؤثر في نفسي وستجد هذا الأثر في نفس هذا الابن، ويدرك أن والده عاقل متأني، وسيسلك هذا المسلك بعد ذلك مع ابنائه. ولهذا الأسر الفاضل الذين ربوا تربية صحيحة نقلوا هذه التربية إلى أبنائهم. وبعض الناس يزجر في المجالس، ولربما ضرب في مجلس، يضرب ابنه في مجلس مليء، هذا هدم لنفسه وهدم لقلبه وانتزاع للحب من قلبه لأبيه، حتى لربما أبغض والده ووالده. فالرفق لا يكون في شيء إلا زانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دلت عليه التجارب. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، جاءت عدة أسئلة حول مشروعية الشدة والهجر في بعض الحالات، مستدلين بما ذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه هجر إحدى نسائه أكثر من شهرين، وهجر ابن عمر ابنه، وهجر بعض السلف أكثر من 3 أيام. وأيضا يقولون هل يعني يكون الرفق حتى مع رؤوس أهل البدع والضلال الذين عرف كذبهم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة دلت الأدلة على أنه قد يكون الهجر فوق 3 أيام، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة، وهجر بعض نسائه شهرا، وهذا معروف والشواهد له كثيرة، والله عز وجل قال وهجرهم هجرا جميلا، فالهجر مشروع. وأحيانا الشدة مشروعة في موطن، وهو موطن الزجر، مثل الرجل الذي كان يأكل بيساره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال الراوي فما رفعها إلى فيه، هذا زجر. واستخدام يعني وسيلة الزجر في مقام التوجيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر، فالشدة في موطنها مشروعة ولا ينكرها أحد، ولكن قال العلماء الأصل في الدعوة الرفق واللين، لأن هذا الذي دلت عليه الأدلة. لكن إذا جاء من يكابر أو من يحمله الكبر على الاستمرار في المخالفة، فإنه قد يستخدم معه هذا الأسلوب، ولكن هذا الأسلوب أيضا يكون له حد ولا يكون مفسدا. قال ابن القيم رحمه الله الهجر كالدواء، إذا نقص لم ينفع، وإذا زاد قتل. فهذه الأمور لا ينكرها أحد، ولا ينبغي أن يفهم يعني إنسان إذا تكلم عن الرفق أنه ينكر جانب العقوبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، ولا يكون العنف في شيء إلا شانة. فهل يأتي إنسان يقول هذا معارض لهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبه؟ لا، لكن هذا الأصل في الدعوة، والشدة في موطنها، والقرآن جاء بالترغيب والترهيب، وجاء بالمكافأة والعقوبة، دين الله قائم على الثواب والعقاب، حتى من لم تطهره عقوبة الدنيا فلا بد له من عقوبة أخروية. فإذا لقي الله بأعظم ذنب وهو الشرك فإنه لا يطهره إلا الخلود في النار، يدخل النار ويخلد فيها. فهذه الأمور لا تنكر، لكن الكلام عن أهل البدع، رؤوس أهل البدع ومن دون الرؤوس، لا يظن أن كل مبتدع أنه تسلك معه مسلك الشدة، بل العكس، أهل البدع لربما كانوا أحوج إلى الرفق من غيره، لأن هؤلاء لديهم شبه. وقد يقول قائل أهل البدع نقول ليسوا بأعتى من فرعون، يعني فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أيهم أبعد عن دين الله؟ المبتدعة من المسلمين ولا فرعون؟ هذا شيء واضح. لماذا؟ لأن هؤلاء المبتدعة لديهم شبه، فإذا استخدمت الرفق واللين معهم رجع هؤلاء، وهذا جربناه كثيرا مع المخالفين، هؤلاء الشباب الذين يفجرون ويقتلون، وقتلوا آباءهم وأمهاتهم. يعني لا يوجد عند الإنسان في هذه الحياة أغلى من أمه وأبيه ممن يتعامل معهم، وصل الأمر بهم أن يستبيحوا قتل آباءهم وأمهاتهم، ومن باب أولى أن يقتلك أنت وكل من يدعوه إلى الخير. هذا اعتقاده، أنه يتقرب إلى الله بدم المسلم، بدم أمه وأبيه. هذا لو سجنته سنين ولو جلدته ولو قتلته قال قتلي شهادة وسجني جنة، ها؟ ما يستجيب. لكن لما جرب معهم أسلوب الرفق ونوصحوا وبين لهم خرجوا من السجون وهم في سلام وعافية من هذه الفتنة، وأصبح كثير منهم يقول والله لا أدري أين كان عقلي. هؤلاء لو قوبلوا بالشدة لن تزيدهم إلا شدة. فكثير من أهل البدع، بعض إخواننا يعني هداهم الله، يظن الآن أن الغيرة على دين الله أن تشتد على كل مخالف، خاصة أهل البدع، لا تقابلهم برفق ولا رحمة وتشتد عليهم، ويأخذون آثار عن السلف منقولة في مواطن ويعممونها. فبعض يعني طلاب العلم يأخذ مواقف للسلف ويعمم هذا ويقول هذه معاملة السلف لأهل البدع. أولا ينبغي أن تدرك أن السلف يمتثلون الإسلام والسنة، وإذا أشكل عليك مواقف السلف، مواقف السلف من حيث الإجماع إجماعهم معصوم، وأما أفرادهم فغير معصومين. وإذا أشكل عليك شيء من مواقف السلف أعده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع أحد ممن عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا غليظا، بل قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. انظر لهذه الآية، هذه يخاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك وأنت رسول الله. أما الداعية منا الآن، الدعاء غيرك كثير والمدرسون غيرك كثير والوعاظ غيرك كثير، لكن هذا رسول الله، وبعد أن كانوا ملتفين حوله، وهذا خبر رب العالمين عن الصحابة وهم خيار الأمة، فكيف بالناس بعدهم؟ فهذا دليل على أن الرفق هو الأصل، والشدة في موطنها، لكنها كالعلاج. الآن تجرى عمليات تشق البطون وتقطع الأيدي والأقدام، هذا ما ينكره أحد، لكن هل كل الطب بتر وقطع وشق؟ ما هو صحيح. فهذا نوع من العلاج، كذلك الشدة نوع من العلاج، لكن لا تعممها. المبتدع وغير المبتدع لا بد من الرفق بهم، وإذا وجد المعاند قد أحيانا يستخدم أسلوب الشدة في موطنها، ولكن لا نعمم هذا نقول كل أهل البدع، لا. الأصل في معاملة أهل البدع وغيرهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هل أنت تريد أن تكون شديدا غليظا ويكتب في ديوانك أنك شديد وتؤجر على الشدة، أو تريد أن يهدي الله بك؟ كل واحد منا يريد أن يهدي الله به، يهدي الناس بك، والناس لا يهتدون بالشدة. فبعض الشباب يأخذ هذه المواقف ويعممها، وكل ما تكلمنا عن الرفق جاء من يقول يعني أين مواقف السلف. ولكن ينبغي أن يفهم من الرفق أنه ليس مداهنة. بعض الناس يظن أن الرفق مداهنة، لا، فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة الكلام الطيب، تقول الحق ولكن بأسلوب حسن، ولا يجوز أن تداهن أحد في دين الله، يعني أن تقول للمخطئ أصبت وأن تسكت عن الباطل، ما يجوز، لكن بأسلوب حسن وبأسلوب طيب، فهذه هي المداراة. فأنت لن تحاسب يعني على أن أنكرت على المخالف، لما لم تشتد عليه؟ إذا أنكرت حتى لو أنكرت بقلبك، هذه مرتبة مراتب الإنكار. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله حقوق المسلم ظاهرا وباطنا، فلو تفضلتم حفظكم الله بذكر حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. كذلك أنا دائما أقول كل الحقوق متعلقة بالظاهر والباطن. حق الله في القلب هو الإخلاص لله عز وجل، وحقه على اللسان بذكره الليل والنهار، وحق الجوارح بعبادة الله هذه العبادة، حق النبي صلى الله عليه وسلم الباطن بمحبته وبالإيمان به، وحقه الظاهر حقه في اللسان بكثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وحقه في عمل الجوارح بالتأسي به في هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي والد أحد أصدقائنا ونريد أن نعقد له اجتماعا للعزاء ونشتري طعاما لنأكل فيه، فهل هذا يجوز؟ لا، لا تعقدوا اجتماع، وإنما لكم أن تعزوا زميلكم أو صديقكم من غير اجتماع، يعني لا تعملوا اجتماع، كل يذهب ويعزيه من غير أن تتفقوا على أن يكون هناك اجتماع. الاجتماع منهي عنه في العزاء، لكن لو اجتمعتم من غير قصد لا بأس، لأن الناس اليوم يجتمعون في العزاء، هذا اجتماع غير مقصود، يعني ما وجد اتفاق وتنسيق الليل هالاجتماع عند فلان للعزاء، هذا غير صحيح، لكن لو ذهب هذا من جهة وهذا من جهة واجتمعوا من غير قصد لا بأس. وأما الوليمة فلا بأس، يعني أن يقوم أحدكم أو تشتركوا في عمل وليمة، لأن هذا مشروع لأهل الميت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لآل جعفر يعني طعاما، هذا مشروع، لكن ما تجعلون هذه وليمة لاجتماعكم تجتمعون وتأكلون، هذا مخالف للسنة، إنما الطعام لأهل البيت. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلو وضحتم لنا شيخنا حفظكم الله معنى هذا الحديث. نعم، هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتخذون قبور الصالحين مساجد، وهذا ما ذكر في قصة قوم نوح أنهم وضعوا التماثيل في المساجد من أجل أن يتذكروا عبادة الصالحين، فهؤلاء قالوا نريد أن نتذكر هؤلاء الصالحين، فبنوا المساجد على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا فقط، وإنما يحذر من صنيعه. ولهذا قال العلماء: لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، إذا كان المسجد هو المتأخر يزال، وإذا كان القبر الرجل دفن في المسجد فلا بد أن ينبش القبر ويزال.